الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال وقد يكون الشيء بالقياس إلى كلي خاصة وبالقياس إلى ما هو أخص منه عرضا عاما. هنا الشيخ بعد أن فرغ من بحث الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاص أراد أن يشير أن هذه الأمور أمور نسبية قياسية وإن كان تعرض لمصداق واحد فقط، ولكن الأمر أعم من ذلك. يعني قد يكون شيء جنسا لنوع تحته ونوع لجنس فوقه. يعني الحيوان جنس ولا نوع؟ والله خير بالنسبة لماذا؟ الحيوان جنس للإنسان ونوع للجسم. الحيوان من أنواع الجسم، جسم عندنا جسم نباتي جسم حيواني جسم جمادي، فإذا لابد نعرف المنسوب إليه. ما في شيء اسمه الحيوان جنس مطلقة هكذا، لا، بالنسبة مثلا عليكم السلام الحساس المتحرك بالإرادة فصل لماذا؟ فصل الجنس أم فصل النوع؟ والله هو فصل لجنس الإنسان، ولكن فصل لنوع الحيوان. فصل لجنس الإنسان يعني فصل للحيوان إذا كان جنس، وفصل لنوع الحيوان إذا كان الحيوان نوع تحت الجنس. صحيح؟ طيب. لنوع الحيوان، الحيوان جسم متحرك لنوع الحيوان. إيه؟ الحيوان نوع متوسط تحت أو نوع سافل، نوع متوسط تحت الجسم. لا، لنوع الحيوان، الحيوان إذا أنت اعتبرت الحيوان نوع تحت الجسم هذا شيء مقوم لهذا النوع، لهذا النوع الحيواني، يصير الحيوان مثل الإنسان. أيضا ممكن الذاتي، مثلا افرض البياض عرضي للإنسان، آسف اللون عرضي للإنسان، أليس كذلك؟ اللون يعرضه، ولكن ذاتي لليه؟ للبياض، جنسه. البياض لون مفرق للبصر، فاللون ذا جنسي ذاتي للبياض وعرض عام لليه؟ للإنسان أو للحيوان. وهكذا هنا المثال ضربه الشيخ بين العرض العام والخاص، يقول قد يكون المعنى عرضي عام لشيء وعرضي خاص لشيء آخر. مثل المشي، المشي عرضي خاص لماذا؟ لما للحيوان، مختص بالحيوان فقط الذي يمشي، وعرضي عام لمن؟ للإنسان. إذن هو فقط الشيخ أشار إلى هذا، لكن نقول الأمر أعم من ذلك. حتى تقول ذاتي عرضي عام خاص جنس فاصل تقول بالنسبة إلى ماذا؟ ما في شيء جنس وفقط أو ذاتي وفقط أو عرضي خاص وفقط، لا، كل واحد قد يكون خاص وقد يكون عام، قد يكون ذاتي وقد يكون عرضي باختلاف ليه؟ المنسوب إليه. فهنا كلية الخمس كلها هكذا نسبية، واضح ولا؟ طيب. وقد يكون الشيء بالقياس إلى كلي كالحيوان، خاصة كالمشي الحيوان، وبالقياس إلى ما هو أخص منه كالإنسان عرضا عاما. فإن المشي والأكل من خواص الحيوان، أليس كذلك؟ يعرض فقط نوع الحيوان، لا يعرض النبات ولا يعرض الجمادات، المشي والأكل. ومن الأعراض العامة بالقياس إلى الإنسان، هذا هو نسبية الكليات الخمس. هذا الفصل الخامس تنبيه. فهذه الألفاظ الخمسة وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تشترك كلها في أنها تحمل على الجزئيات الواقعة تحتها بالاسم والحد. هنا ينبه الشيخ إلى أمر، طبعا احنا قلنا التنبيه هذا أول تنبيه في الكتاب، التنبيه في القضايا الواضحة البينة، تنبيه الغافل أو يكون تفريع لشيء ثبتت مقدماته، أما الإشارة فأمر جديد يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى استدلال. واضح هذا الفرق بين الإشارات والتنبيهات؟ الإشارات استدلال، تنبيهات، تنبيه للقضايا الواضحة، أما الإشارات للقضايا النظرية غير الواضحة التي تحتاج إليه. نعم. ما تفرقش، ما تفرق، هو الاستعمال ما يفرق، المهم تفهمها. خاصة أنه هو يكون عرض عام ويكون عرض هذا الاستعمال كله مستعمل. يقول هذه الألفاظ الخمسة كلها، يعني الكليات الخمسة هذه كلها تشترك في معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ هو معنى الكلي، معنى الكلي، كلها كليات على اختلاف طبائعها كلها كلية، والكلي يحمل على ما تحته ولا ما كان كلي بعد، يصير جزء يقبل الشرك، يصدق على كثيرين، ويعطي ما تحته اسمه وحده، الاثنين الاسم والحد. أنت عندما تقول الإنسان جسم اسمه جسم بعد، وفي نفس الوقت يكون عبارة عن جو، يعني جوهر ممتد في الأبعاد الثلاث، هم أعطاه اسمه وهم أعطاه حده. قل الإنسان حيوان، هم سميته حيوان وهم جسم نام حساس متحرك بالإرادة، أعطاه أيضا حده، يعطيه اسمه ويعطيه حده. واضح ملا؟ هذا طبيعة الكلي اللي هو من أحد الكليات الخمسة، طبيعته واضح، يعطيه اسمه ويعطيه حده. مو مجرد أنا مثلا أنا أعطيك اسمي، أنا اسمي محمد أعطيك أنت سيد محمد أعطيك حدي، لا، تسمية غير هذا، غير الحمل، الاسم مع الحد، حمل واقعي، وصف واقعي، مو مجرد اسم. يعني مثل واحد اسمه نجار، صحيح؟ ها؟ واحد اسمه هذا فقيه، ولا فقيه ولا يحزن، واحد اسمه أي شيء اسمه من الأسماء اللي تستعمل، مهندس، صانع، أي شيء، لكن ما يعطي اسم بلا إيه؟ بلا حد. حارث ومو حارث، هو هذا اسمه ارتجالية مثلا، مجرد الاسم بلا أن يعطي له الحد والمعنى، يعني هم اللفظ وهم له المعنى والحقيقة، هذا الحمل الكلي الواقعي. كن معه. عندما تقول أنت أبيض، يعني أنت أيضا ملون باللون الذي يفرق للبصر، واضح ام لا؟ فيعطي الاسم ويعطي له الحد، هذا طبيعة حمل الكليات الخمسة، محمولات واقعية تعطي الاسم والحد معا. طيب هذه إشارة، دي الطبيعة الكلية المشتركة بينها. الفصل السادس إشارة إلى رسوم الخمسة، يعني إلى رسوم الألفاظ الخمسة. طبعا هنا لماذا يقول الشيخ هنا الرسم لا الحد؟ لماذا لم يقل حدود الخمسة، الجنس والفصل؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت، لماذا؟ لأنها بصائط عقلية، بصائط عقلية، أجل لها إجزاء عقلية، بصائط مفاهيم، مفاهيم بسيطة. فتكون رسوم، الرسوم تكون باللوازم، واضح أم لا؟ فهي ماهيات بسيطة، مفاهيم، حتى مو ماهيات، مفاهيم بسيطة. هي الماهيات تعرف بالجنس والفصل، أما الجنس والفصل ما يعرف بالجنس والفصل، واضح؟ فيأتي بالرسم يقول الجنس، فأنا واحد واحد نعرف، هي كلهم كلي، الكلي هو المعنى العام الذي يشملهم جميعا، صحيح؟ كلي. طيب الجنس كلي يقال على ماذا؟ على أنواع كثيرة، على حقائق، على أشياء مختلفة الحقائق، أليس كذلك؟ طب والنوع يقال على أفراد متحدة في الحقيقة، كلاهما في جواب ما هو، بارك الله فيك. والفصل كلي أيضا يقال على الفصل، يقال على إيش؟ أي في جواب، نعم، يقال على، يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، في ذاته، في ذاته، أي شيء هو في ذاته. قال عنه يعني إذا قلنا أيية النوع من الجنس، أي حيوان هو، قلنا أيية النوع من الجنس. طيب العرض العام يقال على أشياء مختلفة ليه؟ يقال على نعم كلي أيضا، يقال على حقائق متعددة، يقال على أشياء متعددة الحقائق، ولكن قولا ذاتيا ولا غير ذاتي؟ قولا غير ذاتي. والخاص يقال على حقيقة واحدة أيضا في جو أي شيء هو، ولكن قولا غير ذاتي. واضح واضح أم لا؟ دعنا نطبق. قال فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو، هذا رسم تام له ويميزه عن غيره تمييزا تاما. والفصل يرسم بأنه كلي أيضا يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، يعني في ذاته، في جوهره يعني في ذاته. والنوع يرسم بأحد المعنيين، إذا كان اللي احنا عرفناه وهو النوع الحقيقي يقال على أفراد متعددة في جواب ما هو، ولكن متعددة في الحقيقة. والنوع الإضافي هو الذي يحمل عليه الجنس ويقال عليه وعلى غيره قولا ذاتيا، لذلك قال ويرسم. والنوع يرسم بأحد المعنيين وهو النوع الحقيقي، أنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو. ويرسم بالمعنى الثاني يعني النوع الإضافي، أنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره يعني وعلى غير من الأنواع حملا ذاتيا أوليا يعني بلا واسطة. والخاصة ترسم بأنها كلية أيضا تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط لكن قولا غير ذاتي. والعارض العام يرسم بأنه كلي أيضا يقال على ما تحت حقيقة واحدة وعلى غيرها يعني على حقائق كثيرة لكن أيضا قولا غير ذاتي لأنه عرضي بعد. الفصل السابع إشارة إلى الحد. نقولنا أن الكليات الخمسة هي مقدمة للحد وليه والرسم، وإذا المقصود هو الحد والرسم التعريف لأن يعني نتعلم كيف نعرف الأشياء. التعريف في الواقع هناك تعريف لفظي وتعريف معنوي بالقسمة الأولى، تعريف لفظي وتعريف معنوي. التعريف يعني بيان الشيء، توضيح الشيء. التعريف يعني بيان اللفظ، المعنى الجامع لجميع التعريفات بيان اللفظ، ولكن هذا البيان قد يكون بيانا لفظيا وقد يكون بيانا معنويا. البيان اللفظي بيان غير علمي، وإنما يعرف اللفظ بلفظ آخر يكون أوضح عند السائل، مش في قاموس اللغة واحد ما يفهم فارسي يقول ما معنى آب، أقول له يعني ماء. يا أخي أنت لم تعطي علم جديد، بعد ذلك هو فهم الماء، ما تشرح له الماء، لكن هو ما كان يفهم هذا اللفظ الأجنبي، فأنت عرفت اللفظ بلفظ آخر يكون واضح عند ليه السامع، وذلك يسمى لفظي، تعريف لفظي يعني تعريف لفظ بلفظ. حتى عربي عربي واحد ما يعرفش غضنفر يعني تقول يعني أسد، وأسد خلص ما محتاج تقول الأسد حيوان مفترس، هو يفهم بعد ذلك أن الأسد حيوان مفترس، عنده مشكلة لفظية مو معنوية. فخير تعريف اللفظي خارج عن العلوم، هذا موجود في القواميس، وظيفة القواميس هي هذا قواميس اللغة. التعريف المعنوي هو الذي يفيد علمه، وهذا ينقسم إلى بالقسمة الأولى إلى تعريف اسمي وتعريف ماهوي، تعريف اسمي وتعريف ماهوي. صحيح؟ التعريف الاسمي هو للألفاظ الاعتبارية أو للمعاني الاعتبارية التي ليست لها ماهية وليست متحققة في الأعيان، لما يكون بشرح الاسم. شو واحد بيسأل ما بس انت شو انت اشياء اعتباريه، مثلا يقول مثلا نعم اصل ما هي الصلاه، مثلا ما هي الزكاه، ما هو علم النحو، ما هي واضح ام لا الكلمه مثلا بمعنى اللغه العربيه في اللغه العربيه، هذه كلها تصير تعريفات اسميه لغير ذوات الماهيات المتاصله في الاعياد. طيب هذه ايضا لا حد ولها ايه رسم، حد اسمي وحد، حد اسمي ورسم اسمي. ما معنى الحد الاسمي؟ الحد الاسمي يعني تبين احسن كنه اللفظ، بعد المعاني معنى ذاتي ايضا لكن ذاتي نسمي في اطار الاعتبار كنه المعنى. الرسم الاسمي لوازم المعنى، مو لوازم الماهيه، مو كنه الماهيه ولازم الماهيه، لا تقول كنه المعنى ولوازم المعنى. يعني مثلا علم النحو وعلم اعتباري وهذا عايز اعرفه، لك تعريفين، تعريف حد وتعريف رزم. ترى انت تقول له العلم النحو هو العلم الباحث عن الكلمه من حيث البناء والاعراب، هذا يصير تعريف حدي اللي بيكون معنى النحو، علم النحو. ترى تقول لا العلم مثلا العاصم للسان عن الخطا، هذا من لوازم المعنى لان هذه الغايه الخارج عن نفس العلم. واضح ام لا؟ فايضا هذا الاول يصير حد اسمي وثاني رسم اسمي بإزاء الحقيقي. أما المهوي نفس الشيء، لكن المهوي نقول الحد هو تعريف بكنه المعنى معنى الذاتية، والآخر باللوازم الإيه أو عوارض مو المعنى بقى كنه الماهية، والآخر لوازم الماهية نفس الشيء. ولكن إذا أطلق الحد وأطلق الرسم ينصرف ليه؟ للماهية بعد أحسن أصالة الحقيقة، حقيقة أصالة الحقيقة، وإلا لا كل واحد عندنا هذا وذا. المهم كلامنا هنا في الماهيات بعد إحنا وفي القضايا الاعتبارية، لكن أنت ممكن تسريها بعد ذلك للأمور الاعتبارية الحدود الإسمية. هنا الشيخ يقول الحد قول دال على ماهية الشيء، قول دال على الماهية، هذا حد الحد كما يقول محقق الطوسي. والحد أمر اعتباري يعني، ولكن هذا يصير حده بذاتياته قول، قول لفظ دال على الماهية في نفسها. وإذا كان هكذا لابد أن تأتي فيه بجميع المقومات تكون دالة. طبعا هنا وقع اختلاف في مسألة الحد والرسم. توجه، هناك من قال الحد، احنا بينا ذلك في البرهان، الحكماء متفقون على ان الحد لابد يكون بالذاتيات، اذا دخل عرضيه واحد يصير ايه رسم، هذا معنى الحد والرسم. الرسم يكفي فيه عرضين واحد حتى لو كان الباقي كله ايه ذاتيات. يعني قلت الانسان جسم نام حساس متحرك بالاراده ضاحك، هذا رسم الانسان، واضح ام لا؟ واحد فقط يصير رسم، ما توجه جيد. طيب اذا عرفنا ما معنى الحد والرسم، طيب لكن ما في اختلاف هنا، لكن تعال الى التام والنقص. طبعا الاول خلينا نعرف الحد من اجل ماذا؟ الحد الحاكي عن الحقيقه، يريد ان يعرف حقيقه الشيء في نفسه فاعطيه الحد. واحد ان يريد ان يعرف ان يميزه عن غيره الرسم. فالحد لبيان الحقيقه والرسم للتمييز، واضح ام لا؟ كل واحد فيهم انقسم الى رسمه الى تام وناقص، يعني هم حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص. طب ما هو الملاك في هذا التقسيم؟ هنا وقع الخلاف. ظاهر المنطقيين قالوا بالنسبة للرسم ما في إشكال، فإنه إذا ميز تمييزا كاملا فهو تام، وإذا ميز تمييزا جزئيا فهو ناقص. مثلا أقول الإنسان جسم ماشي، هذا يميز الإنسان، يميز الإنسان عن النبات عن الجماد، لكن تمييز تام أم ناقص؟ وهذا أيضا هذا رسم ناقص، إنما يدخل معه الحيوان، صحيح أم لا؟ لكن لو قلت مثلا الإنسان جسم نام متحرك مثلا ضاحك، هذا رسم أيضا في عرض، لكن رسم إيه؟ واضح أم لا؟ هذا أيضا لا إشكال فيه، إن الرسم إذا ميز تمييزا كاملا كان تام، وإذا ميز تمييزا ناقصا كان إيه؟ أما تعالى في الحد التام والناقص، ظاهر المنطقيين قال الحد التام يكفي أن يكون فيه بعض الذاتيات ويميز تمييزا تاما، يعني إذا أجبت بالذات ببعض الذاتيات وميز تمييزا كاملا فهذا حد تام. فإذا الجنس النام تعريف الإنسان تقول إن هو حيوان ضاحك، هذا حد تام أم حد ناقص عند الظاهرين؟ حد تام عنده، حد تام، لأن دخل فيه الذاتي وميز تمييزا كامل، يقولون أنت ماذا هو زائد الحد التام هو هذا، واضح أم لا؟ لكن الرسم التام يصير عندهم إيه ولا فيه فقط بالعرضيات، يعني مثلا يقول مثلا هو عبارة عن ماشي ضاحك هو رسم تام، لكن لو قلت حيوان ضاحك يصير إيه؟ حد تام، طبعا دخلت فيه ذاته وميز تمييزا كاملا. أما الحكماء وعرضهم الشيخ الرئيس يقول لا لا لا، في الحد التام من دون نظر التمييز التام الكامل أم لا، هو يميز تمييزا كاملا على حال، لكن لأن المقصود بالحد هو بيان الحقيقة في نفسها، فأنت إن لم تأتي بتمام الحقيقة فليس حدك تاما، لا بد أن تأتي بجميع الذاتيات المقومة، ولو نسيت واحدة فقط وميز تمييزا كاملا فهذا حد ناقص. يعني مثلا نعم هو حد ناقص، فأنت قلت مثلا التفت الإنسان جسم ناطق، التفت هنا جسم ناطق، طيب جسم ناطق هذا في عرضيات هنا ولا فقط ذاتيات؟ إذا مو رسم بالاتفاق، بالاتفاق إنه حد، يميز ميز تمييزا كاملا أم لا؟ ميز تمييزا كاملا أم لا؟ ميز تمييزا، ميز تمييزا كاملا أم لا؟ ما في جسم ناطق كامل أحسن، فهذا عند الظاهريين حد تام، عند الحكماء إن هذا حد ناقص. قل ليش ناقص؟ وليش ناقص بعد الذاتيات يا أخي، أنت لم تبين الحقيقة الإنسان بما هو، لأن السائل ما هو يسأل عن تمام الحقيقة لا عن بعض الحقيقة، لا يسأل عن بعض الحقيقة ولا يسأل عن التمييز يا أخي، فلابد أن تعطيه جوابك يكون فيه جميع الذاتيات المقومة، واضح أم لا؟ هو كلام الظاهرين هذا أحسن، جامع الشيخ يقول لك جامع ومانع ومبين لتمام الحقيقة، هذا جامع مانع، هذا في مطلق التعريف غير الحد له التام. حد التام يعني بيسأل بما هو، لابد يجيب الحد التام، هو إذا كان جسم ناطق هذا حد تام، أما الجسم النام حساس متحرك بالأرض ناطق هذا إيش هذا؟ هو تام أيضا؟ لا، فالتمامية ليست فيها تشكيك عند الشيخ، وعب يسأل عن الحقيقة بين تمام الحقيقة يا أخي، يعني يؤثر بعد ذلك في البراهين والاستدلالات، ان اذا تصوري كان ناقص تصديق هيكون ايضا ايه ناقص ايضا. خلاف ايه؟ نعم احنا بحث تصوري، نعم، وملاك الحكماء هو بيان تمام الحقيقه، نعم انه بحث عن حقيقه، هو والشيخ له تعبير لطيف يقول الطالب للحقيقة لا يقف دونها، لا يقف دونها. انت غايتك ايش؟ واضح مش واضح؟ لا يقف دونها. انت الان عايز تسافر الى مثلا فرد مشهد لزيارة الامرود عليه السلام، تحركت من قم وصلت الى نيشابور ووقفت، يجوز هذا؟ ما تفهم، ما وصلتش بعد. اي فايده من كل هذا؟ رغم قطعت اكثر من 90% من الطريق، لكن في النهايه تعال تروح مشهد تزور الامام عليه السلام نيشابور، الامام مش في نيشابور، فكانك جلست انت ولا جالس في قم واحد، صحيح؟ تقول انا تعبت، تعبت نتيجه ان انت لم تزور الامام. انت عايز تروح مشهد لزياره الامام، قطعت اكثر من 90% من الطريق لكن لم تصل، ولم تصل لحظه، يصدق عليك انك لم تصل، ولا جالس في قم ايضا لم تصل، اي فرق ما فيهم؟ طالب الحقيقة لا يقف دونها، صحيح أم لا؟ إذا لابد أنك تشبعه، فأنت هو ما يطلب الحقيقة ويعطيه جزء الحقيقة، أنت أعطيته جزء الحقيقة جازما، أعطيته جزء الحقيقة، حتى الظريف يقول هذا جزء الحقيقة. طيب يا أخي إحنا عايزين الحقيقة التامة. نعم، لكن السؤال بما هو؟ السؤال بما هو؟ طالب الحقيقة أم طالب التمييز؟ طب ماذا هذا؟ لك ما هو يعني، هو في ناس ما حقيقته، ما ماهيته، واضح ام لا؟ إذن اذا كان هكذا الحد تعريفه قول دل على المهي، ولكن هذا ينقسم الى تام وناقص، واضح ام لا؟ التام لابد يدل على كل الماهيه، والناقص لا باس يدل على بعض الايه الماهيه، واضح ام لا؟ اما طالب التمييز يكفيه الراس او حتى ربما بعض الحد. طب هذه النقطة الأولى، توجه هنا. غير طالب الحقيقة طبعا، طبعا طالب التهوى، هذا هو مثل أصحاب المذهب الحسي، يكون ما يبحث عن الحقيقة، المهم أنت تميز، يعني ما تتعب نفسك في بحث عن حقائق الأشياء. المهم يا أخي تميز النار عن الماء، حتى أنك تسخن بالماء بالنار وتشرب الماء، الأثر العملي مطلوب، التمييز حتى الأثر العملي، أما حقيقة ما تفيدني فيه، عملا لا تأثير لها، وإنسان مادي حسي يقول لك كوني أعرف النار جوهر أم عرض، ما هذا المهم فيها؟ ومن أعرف أن في شيء موجود اسمه نار يسخن حتى أستعمله، وفي ماء يبرد وهير والعطشة، يكفي التمييز. أما هذا التمييز يكفي حتى أشرب الماء وأسخن بالنار، أما أن الماء جوهر ولا عرض، حادث ولا قديم، علة ولا معلوم، مش لاقي بحث الحقائق وتحت أي جنس وأنه عالي وسافل، ليس لها أي فايدة عملية. فالتمييز له أثر، لكن لمن أراد التمييز، لمن أراد الأثر العملي، واضح أم لا؟ أما اللي هو يبحث عن الحقيقة، وشو تغيتك ما هي؟ الحسيون قالوا ما عايزين الحقيقة، إذا هكذا رفعوا اليد عن الحقيقة وعن طلب الحقيقة يكفيهم التمييز، ليش يوجع رأسه بالبحث عن الحقيقة؟ واضح أم لا؟ يبحث عن الحقائق، يبقى تلف للوقت، ما لاش قيمة أصلا، ما لاش قيمة، أما لاش قيمة والتلف للوقت، وصار البحث كله عن التمييز، المقدار اللي هو يميز به ويترتب عليه الأثر العملي ويسخره لمصلحته، يسخره لمصلحته، يعني هذا أنا مسألة الايه الأثر العملي هو هذا، يعني تسخير الطبيعة لمصلحة الإنسان، والغاية من العلم هو هذا، تسخير الطبيعة لمصلحة الإنسان. أما البحث عن حقائقها في نفسها ليس لها أي قيمة، هذا مذهبهم، غير وجه التعليم والتعلم الكلي، صار الغاية من العلم هو تسخير الطبيعة في واحد أنه هو بيدرس العلم حتى يعرف حقائق الأشياء ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه، هذه غاية، غاية القدماء هكذا، غاية المحدثين الآن في مدارس مدارسنا وجامعنا وجامعاتنا هو هذا، حتى كيف نسخر الطبيعة ونستفيد منها لمصلحة الإنسانية، المصلحة المادية طبعا، المصلحة المادية الآنية القريبة، هذا قلب نظام التعليم رأسا على العقل. يعني يرى الطائر يطير، أيام أرسطو يفكر هذا الطائر تحت أي جنس، جوهر، عرض، مادي، حادث، علة، معلول، واضح منه. جنسه، فصله، ما هو حده، رسمه، ما هو هذه كلها ماشي تلف الوقت ناحيها. إيه؟ لا مع مثلا افرض احسنت بارك الله مثلا افرض لطيف هذا مثال علمني كيف اصيده عشان اكله شوي وكيف شوي اكله مثلا. هذا احسن هذه مثلا نظره، لكن احنا هذه نظره منحطه جدا، هذه افرض فيها شو ارقش من العلم. يقول لك لا شوف يا اخي انا تفكر انت هذا الطائر ليش بيطير وانا ما بطير؟ واضح ام لا احسن؟ يقول بيطير لان جسمه انسيابي له ذيل وله جناحين. يعني انا اذا سويت جسمه هكذا يطير؟ يطير وله سبب، اعرف سبب طيران وحتى اضيع ان اطير مثله. ها فماذا يحصل بهذا التفكير؟ تصنع طائرة. والآن هكذا نعم هذا التفكير أدى إلى صنع الطائرة، هم يقولوا هكذا. يقول أرسطو أضل البشرية 23 قرن لأنه قاعد يبحث عن المقولات العشرة وأي شيء يشوفه تحت أي شيء تحت أي فصل حقيقته علة معلول علته القريبة علته البعيد، يقول هذه كله ضيع البشرية لابد أن يحاكم لأنه أضل البشرية 23 قرن. احنا لا تعرف شو احنا مجرد نغير النظره لينا ما نبحث عن الجنس والفصل والحد والقضاء، يعني شوف هذا كيف يطير انا استفيد منه. في ظرف زمنيه قليله جدا صنعنا الطائرات ونصارت مرتاحه تنتقل الان من مكان لمكان بسهوله جدا، وكلها والناس حتى صنع الطائره ما يعرف الطائر هذا جوهر ولا عرض علو ولا معلول. مش قيمه هذه القضايا هذه، لا لا التفكير المادي هذا مو مركزي، مو مركزي التفكير المادي الحسي هذا وتفكير خطير جدا هذا حبيبي، وكان في ظاهره جميل. لا هو المادي، هو المادي عم الليبرالي والماركسي، المادي فرق في التفكير الاقتصادي. فانت تفكير عملي حسي كما قال الشيخ كيف اصطاده مثلا، بس هو بدا بسيط طب هكذا مثال كيف اصطاده. لكن يعني اذا هو بيحسن ذيك على الاثر العملي يقول لك معرفه الاشياء على ما هي عليه حتى نستفيد من هذه الانسانيه في جلب النفع ودفع ليه الضرار، وبالتالي صنعنا السفن والطائرات وكل هذه لوازم التكنولوجيا الحديثة للإنسان تقدم وتطور وارتاح في النهاية ارتاح، لأن الطائرة في ساعة واحدة تنقلك إلى أي مكان في العالم صحيح أم لا؟ وبالتالي يصبح الأمر التعليم منهجه هذا ومباحث معرفية احنا بحثنا عنها في كتابنا الأخير، وهذه مسألة خطيرة جدا لأنها تحرف التعليم إلى جهة أخرى أصلا. المهم فهذا ما يبحث عن الحد بعد، يبحث عن الحد ما يبحث عن الحد. فلذلك يقول الحد قول دال على الماهية، الحد قول دال على الماهية الشيء. ثم يقول ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، هذا الحد التام، ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله. لماذا؟ لأن مقوماته المشتركة هي جنسه والمقوم الخاص فصله، فالنتيجة لابد تأتي بالجنس والفصل جملة وتفصيلة. وواضح أم لا؟ طبعا مو شرط يعني التفصيل، هو يكون حيوان ناطق، مو شرط يكون جسم النام حساس متحرك، لكن جبت الحيوان ما في شيء ناقص. أما يعني التعبير عن الذاتيات بالإجمال والتفصيل ما مشكلة، المهم تأتي بجميع الذاتيات سواء تفصيلا او اجمالا، ما تطرح شيء منها ما تنقص شيئا منها. طيب هنا في نقطه مهمه لابد توجه اليها، وهو ان الحد يكون لما لاي ماهيه، للماهيات البسيطه او المركبه. شوف نحن عندنا بالنسبه للمركبات عندنا مركبات خارجية ومركبات ذهنية. المركبات الخارجية هي مركبة من مادة وصورة كالأجسام والجسمانية، مركبة من مادة وصورة أليس كذلك؟ وعندنا بساطة خارجية مثل ماذا؟ مو مركبة من مادة وصورة، بساطة خارجية مثل ماذا؟ مثل العقول المجردة. وماذا أيضا؟ والنفوس. وماذا والأعراض؟ الأعراض البياض وشنو مركبة مادة صورة بعد ذلك مجوهر عرض صحيح، ثم بساطة إيه خارجية. في الذهن هو شيء طبيعي كل مركب في الخارج يصير مركب في الذهن بعد، أليس كذلك؟ ولكن البساطة الذهن الخارجية تصير في الذهن مركبات ذهنية، مركب من جنس البياض بسيط في الخارج لكن في الذهن لون مفرق للبصر، مركب من جنس وفصل. العقل بسيط في الخارج لكن في الذهن مركب، جوهر مجرد، جنس وفصل. واضح ام لا؟ فلذلك الحدود لا تكون الا الحدود الحقيقيه الا للمركبات العقليه الصرفه، يعني البساطه الخارجيه لا تكون الا للمركبات العقليه الصرفه. طيب انت هتعرفها بالجنس والفصل، طب هذا الجنس والفصل هذا بسيط ولا مركب؟ بسيط بعد ذلك بسيط. او كيف يعرف هذا؟ يعرف بالرسم باللوازم احسن. البساطة الذهنية كالفصول الناطق مثلا، فصله بسيط، هذا يعرف بالايه؟ باللوازم بعد، لان ليس له جنس وفصل حتى اعرفه ليه. الفصل ليس له جنس وفصل، كان فصل حقيقي، فصل منطقي. واضح ام لا؟ فهنا يعرف بالبصائر. اما المركبات الخارجيه تاتي بالذهن، اذا عرفت تعريفا يصير حديا، يصير حد تلفيقي، يعني ملفق من حدود ايه؟ بصائرها. اها، الحدود للبصائر الخارجيه والمركبات الخارجيه يصير حدود ايه؟ تلفيقيه من حدود بصائرها، أليس كذلك؟ والبصائر، احسن بارك الله فيك، والبصائر الذهنيه اللي دخلت في تعريف المركبات العقليه المحضه، يعني البساطه الخارجيه، فهي لا حد لها، شو طبيعي لا حد لها. ولكن هنا اللوازم هذه تقوم مقام الكون، يعني المعنى العام والمعنى الخاص يصير مقام، يقوم مقام الايه؟ الجنس والفصل، يقوم مقامه ليس عينه، ولكن يقوم مقامه في الحكايه عن الايه؟ عن الكون. هذه نقطة مهمة، لأن بعض الشبهات يوردها بعض المشككين، إنك كيف أنت عرفت الأشياء بالحد بالجنس والفصل؟ طب أنت كيف عرفت الجنس والفصل بماذا؟ نقول باللوازم. واللوازم كيف عرفتها؟ نبين بنفسها. واضح؟ مثل الجوهر، الجوهر داخل في حدود الأشياء جنس، ولكن الجوهر كيف يعرف؟ الموجود لا في موضوع، هذا رسمه ليه؟ مو حد الجوهر، الجوهر جنس عادي ليس له جنس، ليس الجنس جنس، فيعرف ان تقول رسم الجوهر موجود لا في موضوع، موجود واضح، موجود مفهوم بديهي ما يحتاج معربا، موضوع ايضا واضح جدا عند الجميع، موضوع محل مفهوم ايضا واضح في محل، موجود في محل، بعد ذلك ما يحتاج الى تعريف. فما ينسد له طريق العيل، لأنه كده عرفت المركبات بالبسائط، وكيف عرفت البسائط؟ نقول بالإيه؟ باللوازم والرسوم البينة بذاتها. فلذلك التصور النظري ينتهي إلى تصور إيه؟ بديهي، مثل التصديقات تماما، نظريات التصديقات النظرية تنتهي إلى تصديقات إيه؟ بديهية أولية، نفس الشيء كان بينه في بعض، مثل حيوان النطق. حيوان النطق، حيوان النطق تلفيقي، الحيوان النطق تلفيقي، تلفيقي، إن هذا مركب من من من من جسمه روح نفس، الجسم له تعريف والنفس لا تعريف، واضح ام لا؟ لكن لفقنا الاثنين مع بعض، قلنا حيوان ناطق، هو الناطق متعلق بالحيوان اثنين، لكن اسمه حد تلفيقي، يعني لفق من حدود البسائط، بسائطه، يعني احنا عرفنا الجسم على حدة، وعرفنا الحيوان على حدة، والناطق على حدة، ثم جمعناهم كلهم تحت اسم ايه؟ حيوان ناطق. واضح؟ لكن الحيوان معنى ربما ما يكونش واضح، اذا كان واضح واضح، اذا مو واضح يوضح بمعنى تكون ايه؟ ترجع الى ايه؟ حدود الايه؟ البصائر. هذه نقطة مهمة جدا، ان الحدود الحقيقية لا تكون الا للبصائر الايه؟ الخارجية. اما المركبات الخارجية فحدودها تلفيقية ملفقة، وهي حدود ايه؟ بصائطها. طيب والبساطة الذهنية تعرف ايه؟ بلازم ووازمها البينة. بس انتهت الشبهات، واضح الى هنا؟ مركبات الخارجية بحدود تلفيقية، والبساطة الخارجية بحدود حقيقية، لذلك تلفق في الحدود اللي في الحدود الايه؟ المركبات الخارجية. طب والبساطة الذهنية بلوازمها. لهو هذا تصل لهو هذا. ما احنا كنا يقول مقام الكون هو هذا حاكي عن الكون. نعم حاكي عن الكون. ما هو الكون هو كيف يقدر وحبيبي ما هو لا جنس له ولا فصل ومو قصور عندك انت. انت تلتف كلام الصوفيه هذول الكلمه تلتف نكون هذا يشك في العلم الحصولي. انت ما تعرف الحقيقه احنا نعرف الحقيقه يا حبيبي. هذه البسائط لا جنس لها ولا فصل في الواقع. طارت انا اعرف يعني عجزي عن الحقيقه بحيث واحد اقوى مني يعرف ودرت هي لا جنس لها ولا فصل فلا حد لها فكيف تعرف بالحد فلا حد لها ولا حقيقه لها لا تعريف حد لها. التعريف اعم من الحد والرسم فتعرف باللوازم التي تحكي عن وتقوم مقام الكون. تقوم مقام الكون مو نفسك لا هي لها كون لا كون لا ليس لها كون مركب جنس وفصل. نعم لا تقبل التخصيص. طيب ايه علاقه التخصيص هذا؟ كل مركب عقلي له حد له حد. اما الوسائط العقليه احنا كنا كل مركبات لها حد الا يقول المركبات العقليه كلها لها حد. اما اذا كان بساطه عقليه هي تخصص مو تخصيص. بساطه ما قلنا البساطه لا حد لها لان ليس لها جنس ولا فصل. انت كيف تطلب الحد من شيء ليس له جنس ولا فصل في الواقع؟ مو عندي انا. حتى ياتي واحد صوفي يقول لك انا اعرف الجنس والفصل بالرياضه مثلا هكذا يضحكوا على الهواء وضع من الامور هكذا لا حد له ولا فصل ليس له جنس ولا فصل. مثلا يقول احنا ما نعرف الحقائق الخارجيه. يعني هذا في الخارج ما اعرفه. ليش ما اعرفه؟ بنفسه من حيث هو في الخارج انه يلزم انقلاب الوجود الذهني. وجود ايه؟ عيني هو احسنت. هو الوجود اما ذهني اما عيني يا حبيبي. هذا العين اذا جاء كما هو دخل الذهن صار ايه؟ صار اما يصير هو الذهني اما يصير الذهن ايه؟ خارجي. هو انقلاب تناقض هذا محال. هذا وجود ذهني وجود وصفي حصولي واضح. لكن يعرف كل هذه الاشياء بالحكايه طبيعه الحكايه مو نفس الاصل الخارجيه تاتي اليها. حتى يقول لك انا بالرياضه حصل الى كل الاشياء مو بالعقل. ما يصل. نعم يصل اذا على فرض انه علمها بالعلم الحضوري. على فرض احنا بنقول هذا محال. على فرض انه علم هذا بالعلم الحضوري يعني يدرك ليه اثرها الخارجيه وهذا ليس بعلم. هذا شعور يحركه. نعم يحركه على فرض يعني اثار ليس لها اي محتوى علمي. ليس لها اي محتوى علمي. فهمتم؟ لا قلنا العلم الحضوري ليس له اي قيمه علميه اصلا انما قيمه محركيه شرفه في التحريك لا في العلم. ذلك الصوفية ما جاءوا بعلوم. احنا ما جاءوا بعلوم غير العلوم عند الفلسفة. اما موافقة للفلاسفة هي خرافات قام البرهان على خلافه. وهو العلوم جاءوا بها الصوفية في اي مجال في الفلسفة او في ما في. شو وصلوا الى قاب قوسين او ادنى وين العلوم جاءوا بها؟ الانبياء سلام الله عليهم ما وصلوا بالوحي وجاءوا بعلوم. يعني وين العلوم جاءت بها؟ ما في. هي نفس كلام الفلاسفة بس غير المصطلحات. شال العلة وما هو حط الظاهر والمظهر. أحسنت وهمي تغيير مصطلحات. مش عاتم هو عقل هو الله سبحانه وتعالى مو له حقيقة وكل لا نستطيع أن ندركها لكن الله يدرك حقيقته. هذه الحقيقة المجهولة لدينا إنما هو قصور في عقلنا. قد تكون لهذه أعيان خارجية هذه المثالية. قد تكون لها أشياء وتعريفات وحدود لكن نحن عقلنا لا يدركها. لأن المشكلة حينما نقول أن هذه الأحكام عامة ومطلقة يجب أن نضيف جملة أخرى هي محدودة بحدود عقلنا. إذا خرجت عن الحدود هذا العقل الذي هو ليد الأشياء الخارج بعد ذلك. نعم العقل كما قلت له يمكنها بحث معرفي. العقل هو يعلم له حدود. احنا قلنا العقل مطلق ما فيه عقل محدود لا يعلم الجزئيات ولا يعلم القضايا الاعتباريه مثل الاحكام الشرعيه. العقل يمكن يعرف العقل ابن سينا ان الصبح ركعتين ولا ثلاث ما يعرفش القضايا صحيح ام لا؟ أو للذكر مثل حظ الأنثى، ما يعرفش قضايا هذه اعتبارية، لأن ملاكاتها بيد المعتبر. الله يعرفها لأنه هو الحاكم، هو المشرع، هو يعرف ما الذي يريده وما الذي لا يريده. إحنا نعرف ما الذي يريده، إحنا نعرف نسمع الخطاب الشرعي فقط وسمعنا وطعنا، لأنه هو اللي عارف ماذا يريد. واضح ملا يعني الحدود الوسطى عنده هو، مو عندنا إحنا. هذا لذلك يكون نعمل القضايا الاعتبارية بيد المعتبر، أنا ما أعرفها. لكن ما طريق المعرفتها؟ يقول لك الوحي. واضح ملا الوحي يا أخي. طيب القضايا الجزئية الشخصية لا نعرفها هكذا بالعقل، لابد أن تكون معها المشاهدة، حس مثلا. واضح ملا مو شيء آخر. يأتي واحد الصوفي يقول لك احنا نعرف الحقائق وراءنا. حقائق ايش هي؟ حقائق وصل الحقائق الاعتبارية هذه بيد الشاعر الوحي. الجزئية مش هذه الحسية كافية. كافية انت ايها الصوفي تجد السلوك ماذا تريد ان تأخذه وراء العقل. اذا كان في نفسه حريم العقل، العقل قادر. اذا كان خارج عن حريم العقل، نعم العقل عاجز، لكن ما هو طريق المعرفة؟ الوحي او الحس مثلا او التجربة. يجب العقل الاولي المحض. واضح ام لا؟ وما هو الطريقة؟ ما كل عقل يعني كل شيء، بس الأمور اللي يعجز فيها العقل لا طريقة له إلا الوحي أو مثلا المشاهدة الحسية. ما في شيء آخر، طريق آخر، ما في طريق آخر للمعرفة. بحيث تقول إحنا عرفنا مثلا إن الإنسان مثلا افرض مثلا إن الـ إن الـ هذا الجوهر مثلا موجود لا في موضوع، هو بالسلوك حيطلع معلومة لا جنس وفصل حقيقي مثلا لو ما نعرفه إحنا. لا ليش هكذا الأمر؟ ما يسول له ما جاوب بيه، قدره موجودة، ما الذي جاوب بيه؟ إما أشياء هذه مغينة ألفاظ، إما خرافات، ما جاوب شيء. ما في طريق. فإحنا ما نقول العقل، العقل مطلق من كل الجهات، لا، عاجز في كثير من الموارد، ولكن هو نفسه يدلك إما على الوحي إما على شيء طريق آخر. هو اللي عينه، مو الصوفي اللي عينه حبيبي. واضح أم لا؟ نعم. العقل يعرف حد، يعرف حده جيد، ويقف عند حدوده، في إشكال. فانت مهم يعني كون الاشياء اللي يقول انت تعرفها من حيث في الخارج، انا يعني لازم انقلاب الوجود عيني، وجود عيني وجود ذهني، والاشياء التي بساط عقليه لا يمكن معرفتها بالحد، لانها لا حد لها يا اخي. سلام مثال الموضوع ليس لها حد. اما تعرف باللوازم التي تقوم مقام الايه الكون. وهذا من ضمن الاسئله اللي اسالها هذا الشيخ القنوي، صديق القنوي المحقق التونسي، واجاوب نفس الجواب. يقولوا الدكتور بتقول ما نعرف حقائق الاشياء، كيف تريدون تعرفوا حقائق الاشياء والفلسفه والقضايا؟ يقول لهم لا، احنا نعرف حقائق الاشياء المعقوله، لان ماهيات الاشياء نعرفها بالكون. ازاي نعرفها بالكون؟ جنسها وفصله. اما اذا كان فيه لا نعرف حقائق الاشياء العينيه من حيث هي عينيه ومن حيث هي معقوله، من حيث معقوله نعرف كونها 100% بجنسها وفصلها. الحيوان الناطق كنه الانسان، كنه ماهيه الانسان. اما نفس الانسان في الخارج هذا ماهيه الى الذهن. فانا لا نعرف حقائق الاشياء العينيه من حيث هي عينيه، من حيث هي معينه، ومن لا من حيث هي معقوله. واضح ام لا؟ المهم هذا المقدار كافي. فاذا هذا هو ذاك يقول لابد ان يكون الحد مشتمل على جميع المقومات العامه والجنس والخاصه وهي الفصل، صحيح؟ ثم يقول وما لم يجتمع للمركب ما هو مشترك وما هو خاص لم يتم للشيء حقيقته المركبه، ناقص بعد ذلك. وما لم يكن للشيء تركيب في حقيقته، يعني اكتب البساطة العقلية، البساطة الذهنية. وما لم يكن للشيء تركيب في حقيقته كاللون مثلا، لم يدل عليه بقول، ولكن يدل عليه عليه باللوازم. شوف ان محقوس ماذا يقول، لا بأس، هذه نقطة مهمة صوفية السروع، يعني بالقول، القول الذي يكون حدا. فإن البسيط قد يدل عليه بقول، ولكن لا يدل عليه بقول يكون حدا. فعندما يقول لا يدل عليه بقول، يعني لا يدل عليه بقول حدي، يعني يدل عليه بقول رسمي. واضح ام لا؟ بل بقول يكون رسما، وإن لم يكن ذلك القول في بعض الصور، شوف، وإن لم يكن ذلك القول في بعض الصور قاصرا عن الحدود، يعني مو ودون الحدود، في إفادة التصور ما يطلب تصوره، وذلك إذا كان مشتملا على لوازم تقتضي انتقال الذهن عنها إلى حقيقة ملزومها كما هي، فإن ذلك القول يقوم مقام الحد في إثارة الغرض، يعني في معرفة الكون. قلنا إذا كان في اللوازم الإيه القريبة مو اللوازم البعيدة تقوم مقام الكون. والشيخ صرح في كتبه خصوصا في الحكمة المشرقية بهذا الأمر، عند كونه الأشياء ندرك بالأشياء البسيطة بما يقوم مقام الحد وفي معرفة الكل، يقوم مقامها ليس عينه لكن يقوم مقامها، مو نحن نجهلها، واضح أم لا؟ يقوم مقام الكون. في النهاية يقول وكل محدود مركب في المعنى، يعني مركبة تركيبا عقليا، كل ما يحد هو المركب تركيبة عقلي، أما البسائط فليست محدودة وإنما مرسومة، تكون مرسومة، واضح أم لا؟ فهنا وكل محدود مركب في المعنى، يعني مركب من الجنس والفاظ، والحمد لله رب العالمين.